حاجة بيزار ماشي نورمال حياتي بلا بيها صحابي وجيراني وفاميلتي بريسك يعرفوها سكنتها قلبي دخلتها داري وسميتها مدام يا والله نيتي نعطيها اسمي ندير معاها الدار يا كنتي تسوي عند الدنيا ارضو عليك حتى عندي وكنت سيريو معاك انت يا وكنا فور حبس السهر وطريق العوجة معاك انت حبس الخرجة نصرف عليك ما عندي حاجة كنت معاك ليزوم وديروا لها العقل باللي راني نبغيها ومازال هي عمري راني معاها انا في دال جامي شونجيها راني نقولها لنا جينيرال هي عمري نخمم فيها ليل ونهار ماشي غردي ديروا لها العقل باللي راني نبغيها ومازال هي عمري راني معاها انا في دال راني نقولها لنا الجنرال هي عمري نخمم فيها ليل ونهار ماشي غادي ومازال عشقك في البال ننساك محال يلي نسيتينا ويلي طوالت الأمار وحكمة الأقدار مبالك شي نهار شي نهار تجي تسقسي عليا وسالولي عليها جيبولي اخبارها الا راهي مقبولة ولا مهانية ولا مازال تكذب عليا ولا خلاص راهي ناسية وما تحكولهاش واش راه صاري فيا باللي نبكي كي نتوحشها باش الا ولات لي سي تقدر تبغيني سي با باسكو شافيتها ومازال عشقك في البال ننساك محال يلي نسيتينا ويلا طوالت لاما وحكمة القدار بالك شي نهار جيت سقسات